بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، مرحبا بكم على طريق السعادة، مرحبا بكم على طريق التغيير، مرحبا بكم مع خطوات على طريق السعادة ومع الخطوة الخامسة. وخطوة الليلة في غاية الأهمية، إنها تتعلق بأعظم ركن وأهم ركن من أركان الإسلام، إنها تتعلق تعلقا مباشرا بنبي الإسلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي أتانا بسعادة الدنيا والآخرة. خطوة الدنيا قرب وحب، خطوة الليلة قرب وحب، خطوة الليلة إيمان وإحسان، خطوة الليلة اعتراف بالجميل، خطوة الليلة ارتقاء في درجات الجنة، خطوة الليلة دعوة لصحبة أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، خطوة الليلة تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. وقبل أن أبدأ أذكر هذه الملاحظة التي ينبغي أن نلزمها طول الدرس، ومن لا يريد أن يلتزمها ينصرف راشدا. والمشروط في البداية كما يقولون الشرط نور زي ما يقولوا، ماشي. هذا الدرس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجلس إن لم تصلي عليه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة بعشر صلوات من الله سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للملائكة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لك بها عشر درجات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لك بها عشر حسنات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرجى إجابة الدعاء إذا قدمها العبد أمام دعائه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته يوم القيامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الذنوب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية العبد ما أهمه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للقرب منه يوم القيامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة لك وطهرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لطيب المجلس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفي عنك اسم البخل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجاة لك من إرغام الأنف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عافية منة المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمرتها لا تنتهي. ولكن أحببت أن أنبه حتى نشترط هذا الشرط حتى تحصل البركة في هذا الدرس. خطوات على طريق السعادة، خطوة الليلة كما سمعتم، النبي كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. ولعل البعض يسأل، ما علاقة درس الليلة بالسعادة؟ ومين يجاوب ياخد هدية؟ ها تفضل، هيدلك على طريق السعادة. حلوة الإجابة. ها طب ما صح، كل الخير اللي احنا فيه سبب النبي صلى الله عليه وسلم، انت لما تعرف عليه هتسعد ازاي؟ هتطبق، ماشي تفضل، هتشبه بيه، تفضل، هتقتدي بيه، ايه كمان تفضل. فكر ان معرفه النبي صلى الله عليه وسلم من حس الشكل والصفه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ان شاء الله الناس اللي جاوبت ليها هدايا بعد الدرس. اتفضل. صحيح. نقول هل وهل سعادة بغير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل تصل البشرية إلى السعادة بغير القادة إلى السعادة؟ الرسل هم قادة البشر إلى السعادة الأبدية. الرسل هم قادة البشر إلى السعادة، وقد حلاهم الله بالفضائل وخلاهم من القصور والرذائل، وبتعرف العبد عليهم وخاصة على خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فإنه يجتهد في التشبه به وسلوك طريقه فيسعد في الدنيا والآخرة. يقول بعض السعداء رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلا على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. ثم يقول بعد كلام: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وأي حاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه؟ هدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو ما فيش حاجة اسمها سنة هتعيش إزاي؟ ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. شوف السمك لما يطلع من الماء وتحطه على الشواية بحالته إيه؟ شوف الألم وشوف الكرب. أو حال الإنسان البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من هذا الحيوان، من السمك إذا من الحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. ما بالك بقى في ناس عايشة ما تعرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك حياتهم إيه شكلها. حال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كهذه الحال بل أعظم. هتقول لي ما بيحسوش ليه؟ قال: ولكن لا يحس بهذه إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، يعني عايز نجي نفسك من القيامة، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن حد الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. في واحد قليل عنده يعرف حاجات قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كتير، واحد محروم خالص. ممكن يعدلك أسماء اللعيبة وأسماء الفرق اللي دخل كاس العالم وهيلعبوا فين. والله أنا ما أعرف كاس العالم السنة دي فين. هو فين أخذ بالك؟ وبعدين يعني حتى وأنا مصلي العصر النهاردة ومروح لقيت واحد في السكة كده وقفني قال لي: يا الكرة حرام. إيه الموضوع يعني إيه الصورة اللي إحنا وصلنا لها دي؟ الله المستعان. بقى الناس تعرف عن الكرة أكتر ما تعرف عن النبي وأصحابه. وحصلت كنت مرة بشتري بعض السلع، فالراجل اللي بيبيع عمين يتكلموا مع بعض على اللعيبة وعلى الكورة، فقلت له: أنا عايز بقى واحد يعدي لي 10 من الصحابة. والله ما عرف. طب الفرقة بيبقى كام واحد؟ حافظين اهو 11 صح كده، وكم احتياطي؟ مش معدودة دي؟ ما محددوهاش؟ معلش أنا راجل جاهل في الكورة. فقعد يعد اللعيب، والله بيعد بالأجنبي أسماء لعيب إنجليزي، يعني بتاع الخطيب وحسن أحسن شحاتة، الناس بتوع زمان دول على أيامنا، أخذ بالك رحم الله المسلمين. ده غلاب إحنا، لكن ده عمال يعد إنجليزي. قلت له: عد لي صحابة. طبعا مش بالإنجليزي طبعا، ما عرفش. طب بالله عليك أي حال هذا الإنسان اللي هو يقول لك بس إحنا ماشي وإحنا نتفرج؟ أخذ بالك؟ يبقى حال الإنسان ده كيف يكون يوم القيامة؟ هو لما تيجي تقول له: طب انت تتمنى يوم القيامه تبقى مع اللعيبه الخواجات دول ولا مع النبي والصحابه؟ هيقول ايه؟ النبي والصحابه. طب الفعل بتاعك بيدل على ايه؟ على العكس. خلينا صادقين في الكلام على كده. وهل احنا قمنا بالواجبات بتاعتنا؟ بقى عندنا وقت فاضي اللي احنا نسهر على اللهو وعلى الكره وغيره؟ الله المستعان. عارف الكلام بيزعل الناس، بس معلش. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه. ثم نقول: التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب منه سبب لحبه، وحبه سبب اتباعه، واتباعه سبب لدخول الجنة، ودي السعادة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من إيه؟ من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الاتباع سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. إذ رسول الله، نرجع للسعيد تاني ابن القيم، إذ رسول الله هو أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. أكتر واحد صدر منشرح مين كان؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك. وأكتر واحد قلبه كبير وعينه قريرة وسعيد كان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، هو أكمل، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح. والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، شرح الصدر يعني، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. يعني كل ما أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كل ما تزداد في السعادة. أكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله المستعان. إيه رأيك في الكلام؟ كلام تحس إن السعادة كده بتشع منه، كلام يدلك على ان الراجل ده ايه؟ ده تزوق. ابن القيم، وما ادرك ابن القيم، بلغ من حب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه الف موسوعه تشمل كل صغيره وكبيره تقريبا عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم، 5 مجلدات كبار اسمهم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، من أكله لشربه للبسه لنومه للتداوي لحروبه لزواجه الطلاق، كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها في هذه الموسوعة. كم مجلد؟ العجيب أنه ألفه وهو مسافر، يعني هو كان مسافر على الدبة بتاعته قاعد بس كده إيه يتسلى، فعمل 5 مجلدات زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم. ما لو ده كان قاعد عند مكتبة بقى وكتب محققة زينا كان عمل إيه؟ عشان كده انا عايز انصحكم، لو تفتكروا كنا خدنا شرط وعملنا كلام وصف الجنه تطلع من اليوم قد ايه؟ 3 ساعات. حط بقى ال3 ساعات، حط فيها الكتاب ده واقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشوف حياتك كيف شكلها ايه. اذكركم بما اتفقنا عليه يا مريد السعاده من قبل من تفريغ بعض الساعات يوميا للقراءه، سواء في القران او في كتب السنه، فلنضف الى ما اتفقنا على قراءته هذا السفر الجليل المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. لو كنت مبتدئا وكان يصعب عليك هذا الكتاب، فعليك بكتاب اخر بعنوان ايقاظ الهمه لاتباع، اكتب بقى ما انت بتشتري كتب، ايقاظ الهمه لاتباع نبي الامه صلى الله عليه وسلم، مؤلف اسمه خالد العجمي، وسرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب، المؤلف محمد باموسى، وطبع في دار الإيمان. الكتاب الثالث الصحيح من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب لك الأحاديث الصحيحة اللي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكله كان إيه. المؤلف اسمه السيد حمودة، مكتبة مكة. ولا يفوتك أن يكون عندك هذا الكتاب، ذاك الكتاب المبارك للإمام الألباني رحمه الله، مختصر الشمائل المحمدية، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم توصية خاصة بكتيب صغير، مش كبير بقى عشان ما تقولش معيش فلوس، كتاب صغير يكون كالامتحان على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب بعنوان حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته. تجيب الكتاب ده تقعد تفتش، العلامة دي فيا؟ الحمد لله. العلامة دي فيا؟ لا، لازم احقق العلامة، وهكذا. حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته، المؤلف فضل إلهي، الدكتور فضل إلهي. ومن أراد التوسع فعليه بموسوعة بعنوان شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نسيته، شوف احنا لسه قايلين في اول الدرس الشرط بتاعنا، واحنا لسه ما عدناش ربع الدرس ونسيته، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤلف احمد عبد الفتاح الزواوي، وطبع في دار الايمان من 2 مجلدين. ومن اراد الاستزاده فعليه بكتب السيره كالرحيق المختوم وقفات تربويه، وكتاب مهم جدا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله، وكتاب آخر قيم بعنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف أحمد ناجي دار ابن حزم المصرية، وكتاب تقريب الوصول إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤلف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، إلى غير ذلك. واللي بيحب النبي أكتر هيعمل إيه؟ هيصلي عليه، حب النبي يصلي عليه ماشي، بس برضو اللي هيحبه أكتر هيقرأ عنه أكتر وهيتعرف عليه أكتر عشان حبه يزيد واتباعه إيه؟ يزيد. تعالوا الليلة لنتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا أمامنا، نريد أن نصفه. يعني لو وقفنا الرجل ده وقلت لكم صفوه، هتوصفه تقول إيه؟ مثلا أقرع شوية، مثلا ما فيش شعر، ناخد بالك أبيضاني، نقول إيه تاني؟ كل واحد حي إيه؟ مناخيره، شعره، رموشه، حواجبه. إحنا عايزين نعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نوصفه، نوصف شكله، نشوف جماله، نشوف نتعرف على بعض خصاله. تعالوا لنصفه من كلام أصحابه وأحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرتبة عالية جدا، وصل لدرجة عالية جدا في الكمال المقدور عليه للبشر صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ عند الصحابة مبلغا عظيما. فمن محبته صلى الله عليه وسلم أجلوه وتفانوا في نصرته رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكروا لنا طرفا من وصفه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعرف على وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. نبدأ أول حاجة، نبدأ بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم، هتسمع بقى صلى الله عليه وسلم دي كتير، فأنت لو طلعت من الدرس ده بمية صلى الله عليه وسلم، الواحدة بكام؟ ده غير حاجات قلناها في أول الدرس. فأوعى لسانك، أوعى تغفل، كل ما تسمع إيه؟ صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس وجها، كان وجهه أبيض مشربا بحمرة، يعني مش أبيض الفائع أوي ده، لا أبيض في حمار شوي، مليحا مثل الشمس والقمر في اللمعان والتدوير، لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. عن البراء لما سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل القمر، يعني وشه كان زي السيف، قال له لا زي الايه؟ زي القمر. حتى الناس لما تحب تقول ان واحد شكله جميل يقول لك ده وشه زي الايه؟ زي القمر. اهو النبي بقى كان وشه زي الايه؟ زي القمر صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، يعني عنده بعض الشعرات الشيب فين؟ في مقدم الرأس. وفين في اللحية؟ فين في اللحية؟ في العنفقة اللي هي الحتة دي اللي هي تحت الايه؟ الشفة السفلى، ماشي كده. يعني الغالب على رأسه ما كانش البياض، كان عنده قليل من الشعر الأبيض، حتى عد بعض الصحابة هذه الشعرات 17 شعر، وواحد تاني قال عدد تاني مش هيوصلوا 20 شعرة بيضة في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. ده يدلك على ان الصحابة ما كانوش ناس ايه؟ ما كانوش ناس نايمين، يعني مش هيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل سنة أو عمل حاجة وحينسوا يقولوها لنا، يقولك إيش ضمنك يعني الصحابة ما قالوهاش أو قالوها؟ أو إذا كان الشعر الأبيض في رأسه ولحيته عملوا فيه إيه؟ عدوه، يبقى أفعاله هيعملوا فيها إيه؟ صلى الله عليه وسلم. ها، كان صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين. الدهن يعني إيه؟ الدهن استعمال ما يسكن به الشعر، زيت غيره إلى زي الكريمات دلوقت. ماشي. وكان كثير شعر اللحية، كانت لحيته شعراء إيه؟ كتير صلى الله عليه وسلم. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم. طب لونه إيه؟ كان أبيض ولا أسمر ولا أمحي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض منيرا مشربا بحمرة. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه كان أبيض مليحا، مليح، شوف الكلمة حلوة إزاي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه مليح، مقصدا، مقصدا يعني دي صفة خاصة بالطول، يعني ولا رفيع ولا إيه؟ ولا ضخيم، ولا طويل ولا قصير. اسكت يا حبيبي، أمال كان إيه؟ لما أقول لك ولا طويل ولا قصير يبقى وسط، واخد بالك؟ مقصد يعني وسط، في التخن، في الرفع، في الطول، وفي القصر صلى الله عليه وسلم، كان وسطا في كل شيء. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان ربعة من القوم. ربعة يعني ربعة؟ هيقول بعدها ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون. يعني أزهر اللون؟ اللي هو البياض المشرب بحمرة، وهو من أحسن الألوان كما يقول المفسرون، ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. الأبيض الأمهق اللي هو بيقولوا عليه عدو الشمس اللي أبيض قوي ده، والآدم اللي هو إيه أسمر، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبيض قوي ولا أسود قوي، كان إيه أبيض مشربا بحمرة. تعالوا لنصف فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. أما فم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ضليعا، ضليع الفم أي كبير الفم فيه سعة، وإذا كان الرجل ضليع الفم فإنه يكون بليغا مفوها. طبعا ضليع الفم أنت ما يخطرش في بالك طبعا إنه يقولك كبير الفم من صفة سيئة، لا لا، حوى من الصفات أفضلها وأحسنها صلى الله عليه وسلم. وكان أشكل العينين يعني في بياض عينيه حمرة خفيفة، وكانت العرب تمدح بذلك الرجال. يقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. إيه العقب؟ مؤخرة القدم اللي هي انت بنسميها ايه كعب الرجل من ورا، ماشي كده، اه العرقوب، الحته اللي ورا بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم دي ما كانتش مليانه لحم وتخينه كده، لا، منهوسه العقب يعني قليله لحم العقب صلى الله عليه وسلم. واما لحيته، لحيه النبي كان شكلها ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحيه ولم يشب منها الا القليل في عنفقته وصدغيه كما ذكرنا منذ قليل. وأما رأسه فكان كبير الرأس صلى الله عليه وسلم، ضخم الرأس كما يقول علي رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، ششن الكفين والقدمين، يعني أصابع إيده ورجليه مش رفيعة مسلوعة، اللي انت عارف الصوابع تبقى مليانة دي بالصحة، يعني يا خبالك تحس انها كده ايه مدملكة كده، تطلع كده ايه دم كده، اخد بالك، ششن الكفين والقدمين، مشرب وجهه حمرة، يعني في الوجه الابيض بحمار، ده اللي بالناس بتقول لك دي علامة على الايه، على الصحة والجمال، الوش كده الابيض اللي تحس الدم ايه، مش كده، مشرب وجهه بحمرة، طويل المسربة، طويل المسربة، المسربة اللي هي الشعر اللي بيبقى في الصدر، يعني شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بجيب لك كل حاجة اهو، حتى شعر صدره، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم صدره مليان شعر كده زي بعض الناس، ولا كان صدره ابيض خالص ما فيش شعر، لا، كان ليه مسربة يعني شعر دقيق الى السرة، خط كده شعر اكنه مرسوم كده صلى الله عليه وسلم، طويل المسربة اللي هو شعر دقيق من الصدر الى السرة، ضخم الكراديس، الكراديس اللي هي رؤوس العظام، رؤوس عظام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع والقدمين ونحو ذلك. إذا مشى، مشي النبي كان شكله إيه؟ إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، الصبب اللي هو المكان العالي، لما يبقى في مكان عالي وانت نازل بتنزل إزاي؟ اللي هو ينزل بمد كده لكنه مميل كده لقدام، ودي مشية الإنسان النشيط مش الإنسان الكسلان. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي كان اللي يشوف مشيته يستشعر بالهمة والنشاط ولا يشعر بالكسل والفطور، في وقت تحس إنه ماشي كده إيه مدلدل كده، هيقع دايخ بالضبط كده، بيجرجر رجليه بسبب الحاجات اللي بتتاكل كلها إيه، هرمونات وبتاع مبيدات. العجيب اللي أنا مرة اشتريت علبة ينسون فلقيت مكتوب عليه خالي من ال، بيقولوا إيه، لا يا كحول إيه، مكتوب خالي من المبيدات. طب قلت مبيدات ايه، عمال افكر فيها من ايه مبيدات، هو الحاجات اللي بناكلها فيها مبيدات يعني، يعني هو النوع ده ما فيهوش مبيدات وبقيه الانواع كلها مبيدات، فالله المستعان، فاجساد الناس وصحه الناس رايحه، ولو طبعا السبب الرئيسي قله العباده، هذا السبب الرئيسي ده، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما شافش ولا قبله ولا بعده زيه صلى الله عليه وسلم. طب شعره كان شكله إيه؟ الناس شعور الناس ما بين إيه وإيه؟ ناعم وخشن، صح؟ شعر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن خشنا كثير التفني ولا مسترسلا ناعما، بل وسط، يعني في تفني قليل، يعني مش الشعر اللي هو بيسموه إيه؟ الأكرة الحلقان ده، طبعا ما بيعيبش لو اي حد شعره أكلت مش عيب، يعني بقول لك بنوصف بس النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه، ولا الشعر الايه الناعم السايب ده السايح ده لا ده كان وسط. طب طوله قد ايه؟ طول شعره وطوله الى اذنيه او الى عاتقه او الى منكبيه لحد كتافه على كده، وهذا محمول على تغير الاوقات، يعني احيانا يكون يسيبه يكبر واحيانا ايه يصغره صلى الله عليه وسلم. عن قتاده قال قلت لانس رضي الله عنه كان شعر كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا، يعني ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، يعني وسط. يقول كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه. أذنيه وعاتقه فين؟ لو الكتف يعني المنكب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. النبي صلى الله عليه وسلم كتافه كده اللي يبص من وراء إيه؟ عريضة، عريض المنكبين دي ليه برضو إيه؟ علامة على الإيه؟ على الصحة وعلى القوة والعضلات وكده، أخذ بالك، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. أما الشيب الذي كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته فكان قليلا، حتى عده الصحابة كما ذكرنا 17 شعرة أو 20 شعرة، ومكانها مقدم رأسه وصدغيه وعن فقته تحت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا منذ قليل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني قلنا ولا شعره شديد الجعودة ولا شعره إيه؟ مسترسل. بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني بقى رسول وعنده كم سنة؟ 40 سنة. فقام بمكة 10 سنين، وإحنا عارفين أنه قام في مكة كم؟ 13. فروى ذكر الراوي يعني حذف الكسر، يبقى مثلا الساعة مثلا دلوقتي كام؟ هتقول لي يا كام؟ يا 9 الا ربع 9 الا 10. طب هي دلوقتي فين؟ في النص. فالناس اتعودت انها تشيل الايه؟ الكسر، الحتة الصغيرة، يا اما تنزل حاجة بسيطة يا اما ترفع حاجة بسيطة بالتقريب. لكن الرواية الصحيحة انها 13 سنة. قعد في مكة كام؟ 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله. مين يعرف النبي مات عنده كم سنة؟ الإخوة ما يتكلموش. ها كم سنة؟ ها هاي ها 60 63 صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله كلكم هتاخدوا هدايا، حاضر 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ماشي حاضر. فتوفاه الله على رأس 60 سنة، برضو نفس المعنى، هو شال الكام؟ 3 سنين بالتقريب يعني. وليس، شوف الحديث بقى، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يا سلام على الدقة، يقولك وفيش في شعره ولا لحيته 20 شعرة بيضاء، يعني ايه؟ معدودة محسوبة رضي الله عن الصحابة، يعني ما سابوش حاجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وصلوها حتى عدد الايه؟ الشعر الأبيض اللي في اللحية وفي الرأس. وعن أنس أيضا قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ليه؟ لأن البياض يكون نورا للإنسان يوم الايه؟ يوم القيامة. وفي رواية لم يرى من الشيب إلا قليلا، وفي رواية لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه، يعني عدد الشعرات الايه؟ البيضاء التي كانت في رأس ولحية النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان بيعمل في شعره ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيسرحه ازاي؟ ها كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه تنساش، يسرح شعره وينظفه، بل قال من كان له شعر فليكرم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما سبكش حتى الشعر، بيوصيك بشعرك، أخذ بالك، من كان له شعر فليكرم. كان يسرح شعره وينظفه ويبدأ بالجهة اليمنى، حتى لما تيجي تسرح هتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسرح وتاخد حسنات. شوف انت بتسرح كم يوم؟ بقالك كم سنة بتسرح؟ صح كده؟ من أول ما اتولدت انت اتولدت بتسرح ازاي؟ يعني شوف سنين طويلة عمال تسرح، وممكن يكون ما خدش حسنات على السنين دي كلها. دلوقتي بقى هينام اهو، ممنوع النوم في الدرس. دلوقتي بقى لما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوع النوم في الدرس صحيح، لما تعرف النبي كان بايه، خليك هنا، لما كان بيسرح ازاي، فتقتدي بيه، تاخد ايه؟ تاخد اجر. يبدا بايه؟ بالجهه اليمنى، يسرح النص اليمين الاول وبعد كده الشمال. وكان يرسله للامام، يعني ينزل شعره فين؟ اللي قدام يوافق أهل الكتاب ويخالف المشركين، ده في أول الإسلام في أول الأمر، ثم فرقه على الجنبين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، يسدل يعني إيه؟ يسيبوا كده سايح كده. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرب لمين، المشركين ولا أهل الكتاب؟ أهل الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، طالما ما فيش نهي عن الموافقة في كده كان يوافق، طالما وافقهم في شيء من الحق أو ليس فيه مخالفة. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، يعني كده الأول يسدل وبعد كده بقى إيه؟ يفرق شعره. طب ينفع كده والأنهي الأفضل؟ قال النووي رحمه الله والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل والله أعلم. ده جائز وده جائز، أنهي الأفضل؟ فرق الشعر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. التيمن يعني يبدأ بالجنب الايه؟ اليمين. في تنعله يعني لبس النعل، تلبس النعل، تلبس الشبشب، تلبس الحذاء، تلبس ايه الاول؟ اليمين. وبرضو بقالك سنين بتلبس الجزم بس ما لبستهاش اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما خدتش اجر. دلوقتي بقى اول ما تخلص درس ان شاء الله وتطلع من هنا ركز بقى، هتلبس ايه الاول؟ هتقول لي انت هتصعبها علينا يمين الاول وشمال بعد، ما تخليها كده ماشي، مش عايز حسنات، انت حر، ناخد بالك. فالموضوع موضوع محبه، اللي بيحب واحد ايه اما يجي لعيب كوره تلاقوه حلق مش عارف عمل تاويره كده في راسه وتاويره هنا وتاويره هنا، تلاقي الشباب ايه لو لبس فانيلة الكرة مقلوبة إيه ليه يعني؟ لو حتى لو حط كوتش في راسه ومش عارف ايه هيعمل ليه؟ ها؟ محبة، المحبة بتخلي ده ينضح على الجوارح. اخد بالك لما جينا نقول يا جماعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ان انت البنطلون بتاعك ما يعديش الكعبين، قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. يعني اللي هيطول البنطلون بتاعه والجلابيه القميص بتاعه عن الكعبين، ليه الكعبين؟ لو عادي يبقى فاهم الكعبين اللي هم الكعبين هم بز الرجل، يعني ما ينفعش البنطلون بتاعك او الجلابيه بتاعتك القميص يعدي بز الرجل. قال لك يعني الناس وبتاعه وبقى زي فؤاد المهندس ويضحكوا عليا ومش عارف ايه. خد بالك لما طلعت بناطيل قصيره بقى على قلبه زي العسل. الله، طب اشمعنى لما نقول لك النبي ما تعملش ولما تلاقي الناس عملت تعمل؟ ده دليل على الحب. لو في حب كنت هتعمل ايه؟ هتقتدي وهتقلد اي حاجه تعرفها فيه، هتحاول تقلدها عشان تاخد اجر. يبقى في تنعله وترجله. يعني ايه يعجبه التيمن في ترجله؟ لا حركه برجله ايه، انت هتجيبها ازاي دي؟ اللي هو تسريح الشعر اللي يبدا بالجنب الايه؟ اليمين. والا لو انا قلت ترجله هي همشي باليمين الاول ازاي دي؟ ما تجيش دي، وهتحسبها ازاي طول ما انت ماشي بقى؟ ترجله يعني تسريح الشعر. طب وايه كمان؟ وطهوره، يعني لما تيجي تتوضى تبدا بالاعضاء الايه؟ اليمين. لما تيجي تغتسل اغسل النص اليمين الاول وبعد كده ايه؟ شوف حتى وانت في الحمام مش متساب، شوف العنايه. بالله عليك عند نصارى ولا يهود حاجه زي كده؟ ده عيشه كده عيشه عفانه وايه ده يا اخي؟ ده هم بيتقربوا يعني القساوسه بتوعهم ببعضهم، كان يذكر انه قعد 50 سنه ولا 40 سنه ما مس الماء وبشرته، يعني دي حاجه كده ايه بلغ درجه عاليه يعني في الايه في التدين. ده احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم او واجب حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما، يعني بقى في اللي هو زنقت معاه ومش راضي يستحمى، اخد بالك لازم كل سبعه ايام ايه نغتسل مره. شوف النفس، شوف الحرص علينا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، شوف النظافه، شوف الدين عامل ازاي، عشان يجي يقول لك ايش ضمنك يعني ده صح ولا النصرانيه صح؟ يا راجل ده كلام، انت شفت كام شيخ سابوا الاسلام ودخلوا النصرانيه؟ شفت صلاه الجمعه وشفت الحرم وشفت كام كنيسه فيها النظام ده؟ ده بيتزقوا عشان يروحوا يصلبوا ويروحوا يتنجسوا هناك، واخد بالك؟ واخد بالك؟ ومواضيع تانية خالص، ما فيش كلام اصلا، ما فيش وجه مقارنه. يقول لك بس انت كده بتجرح شعور الناس، فكويس اجرح شعوره عشان يفوق بدل ما يخش النار. مش الرحمه بيه اللي انا ادعوه للاسلام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الغلام اليهودي وهو يموت فقال لا قل لا اله الا الله، الولد اليهودي كان بيخدمه، فنظر الغلام الى ابيه، ابوه كان واقف، فقال اطع ابا القاسم، فقال لا اله الا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. اي واحد جنبك كافر، ها جارك معاك في شغل، لازم تدعوه للاسلام بالرفق، تظهر له المعامله الحسنه، ما فيش مانع عشان ترغبه وتحببه في الايه في الإسلام ده مطلوب، لأن الناس دي آخرها إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما فيش إسلام ما فيش جنة. مش أقول لك المؤمنين من الديانات، واحد قابلني مرة وقال لي مش في يهود هيخش في يهود مؤمنين، حتى يعني ما اشوف جاب اليهود حتى مش يعني ما يلاش الا يقول لي مش في يهود مؤمنين اساسا. معناتها في القران الكريم بيقول ان في يهود مؤمنين داخلين الجنه، انا عارف مؤمنين بايه ماشي ما سبق محمد، ده موضوع تاني. اللي كنا بنتكلم دلوقتي في يهود مؤمنين يا جماعه، يقول لك ما فيش فرق بيننا وبين النصارى، اخد بالك، لا في التوحيد ولا في الايمان بالله، ها، ولا في الايمان بالرسل. انا مش عارف امال ايه الفرق بيننا وبين مثلا. خلينا في درسنا، خلينا مع النبي احسن عليه الصلاه والسلام. كان يحب التيمم في شانه كله، في تنعله وترجله وطهوره. تعال نشوف ايديه كانت شكلها ايه ورجليه صلى الله عليه وسلم. كانت يده لينه، اذا مسها انسان وجدها لينه طيبه. يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين، يعني الكف بتاعه إيه؟ واسع كده مبسوط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ششن القدمين والكفين، ودي قلناها من شوي. وكان منهوس العقبين، يعني رجلين من ورا كده مش مليانة لحم، هي عاملة زي رجل الرياضيين كده، يعني إيه مش كده؟ وطبعا برضو كمان هيجي وصف تاني لإيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. يعني انت مع النبي بتبص بره ازاي؟ انا عايز افهم، خليك هنا ما اسمع كالاسمع عن النبي احسن. وكان خاتم النبوة في ظهره عند كتفه الايسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره في حاجة اسمها خاتم النبوة. ايه خاتم النبوة؟ وهو عبارة عن غدة بين الجلد واللحم في حجم بيضة الحمامة، إذا غمزت باليد تحركت وعليها شعيرات. يقول جابر بن سمرة وهو يصف ذلك يقول: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني حتة كده بارزة، حتة لحمة بارزة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جنب الكتف الايه الشمال، عاملة زي بيضة الايه الحمامة. ويقول صحابي آخر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. مفيش تعارض بين ده واللي قبليه، اللي قبليه قال إنها زي بيضة الحمامة، ده بيقول إنها شعرات. يبقى بيضة الحمامة كان حواليها بعض الإيه؟ يعني كبيضة الحمامة حولها بعض الشعرات. طوله بقى كان قد إيه؟ أنت بتروح تقيس طولك يطلع كام؟ صحيح كده؟ طول النبي كان ايه؟ يقول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ولا مفرط في الطول ولا ايه ولا قصير قوي. ويقول ابو الطفيل رضي الله عنه: كان ابيض مليحا مقصدا، يعني معتدل الخلقة، ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير كما ذكرنا. طب قوته كانت شكلها ايه؟ في خلي بالك في ناس مفكره ان النبي كان رقيق رؤوف رحيم لين هين، ماشي كل ده هو كان كده، بس مع كده برده كان قوي وكان شجاع. يعني النبي كان يعرف يحارب، يعرف يحارب، ده كان يظاهر بين درعين في المعركه. وكان الصحابه اذا حميت المعركه اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقواهم واكثرهم شجاعة الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ مكات المعركة تشمر يعني عن ساقها والبأس يشتد ويحمل وطيس، كان الصحابة يستخبوا وراه يتقوا به، وكان الشجاع قوي ان هو يبقى ايه محاذي للنبي صلى الله عليه وسلم. وما امر حنين عنا ببعيد، لما فر من فر من المسلمين، فكان يوسف سلم يركض بغلته نحو الكفار، يعني بيزق الدبة بتاعته. ومين؟ ابو سفيان والعباس، ها، يجذب اللجام خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شجاعا، كان قويا. يقول قتادة: حدثنا انس بن مالك قال: كان النبي، تعبت انا عارف، تعبت الصلاة على النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن احدى عشرة، وهن احدى عشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متزوج 11 امرأة، كان يطوف على نسائه في ساعة من ليل ونهار، ويغتسل غسلا واحدا أو يفرق الغسل صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس، زي ما انتوا استغربتوا كده، أو كان يطيقه يقدر 11 امرأة؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، يعني قوة كام؟ 30 راجل صلى الله عليه وسلم، بل يخبر جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول قطعة صلبة من الأرض إلى فتات ما استطاع الصحابة تكسيرها يوم الخندق. يقول جابر إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، كدية يعني صخرة صلبة، قطعة صلبة من الأرض، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، طلعت لنا كده مش عارفين نكمل حفر نعمل إيه. فقال أنا نازل، أنا جايلها صلى الله عليه وسلم، أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ياخد بالك، بل ربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، وربط الحجر على البطن دي عشان ايه؟ من الجوع، يعني ده كمان القوة دي، وهو ايه؟ هو جعان وربط حجر او حجرين على بطنه. يقول فقام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام، يعني كان جعان قد ايه؟ لا نذوق ذواقا. تقدر تعملها 3 أيام ما تاكلش تشرب ماشي، 3 أيام يعني الواحد بيتخيل الصحابة تعبت قد ايه، الصحابة تعبوا قد ايه عشان يوصلوا الدين، يلي يعني تعبهم كده ويحفروا ويطلعوا يجاهدوا ويقابلوا كفار ويقتلوا ليه يعني ليه ها؟ عشان احنا ننام ولا عشان احنا نبقى رجالة نقوم بالدين ونوصل الدين ونقتدي بالنبي والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ ما ينفعش يا جماعة، الاسلام محتاج رجولة وقوة. قال أنا نازل. ثم قام بطنه معصوب بحجر. قال جابر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. ما انت طالما ماسك رجليك بإيديك كده على الأرض هتنام، دي قعدة النوم دي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فك رجليك بقى يا عم هتنام، يعني أنا قلت له هو واللي مش نايمين فكوا رجليهم وهو مش راضي يفك رجليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول، إيه المعول؟ الفأس. فضرب فعاد كثيبا أهيل، ضربة على الصخرة دي بقت رمل، فعاد كثيبا أهيل صلى الله عليه وسلم، يعني تساقط وسال من لينه. وأما طيب رائحته صلى الله عليه وسلم فيقول جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني الظهر أو العصر، صلاة الظهر، صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، يعني أول ما طلع قابلوه إيه؟ أطفال صغيرين. فجعل يأشب بقى عشان تقتدي، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني قبل الأطفال يعمل لهم كده يمسح إيه؟ بيده كده على إيه؟ واحد واحد كده يمسح على خد مين؟ الأطفال. قال وأما أنا، شوف جابر بيه فرحان بقى، ده هو خاصه بحاجة جديدة حاجة كبيرة، يعني تخيل عمل إيه؟ قال وأما أنا فمسح خدي. يعني شوف حتى دي الصحابي إيه؟ فرحان، ده أنا هو كل واحد مسح لهم خد واحد وأنا إيه؟ وأما أنا فمسح خدي. قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني سلة مليانة عطر. لما حط إيديه على وش جابر بن سمرة قال لك شمت لإيده طيب وريحة ولقيتها لينة كده كأنه مطلعها من سلة مليانة إيه؟ مليانة طيب ومليانة عطر. كانت هذه الريحة الطيبة كما يقول النووي صفته وإن لم يمس طيبا، يعني هو إيده كده حتى لو إيه؟ يا سلام يا أخي لو تمسك إيده تبصها صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا منه في الآخرة، وإن لم يمس طيبا. ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقات الملائكة وتلقي الوحي ومجالسة المسلمين. قال أنس ما شممت عنبرا قط، إيه العنبر؟ نوع من أنواع الطيب. ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يلمس النبي صلى الله عليه وسلم كده ألين من الايه؟ ايه رأيكم في الرجل ده صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ألين، يعني مسه صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير والديباج. وعن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، يعني يقيل عندها ينام، وكانت من محارمه كما قال العلماء، انظر صحيح مسلم، يأتيها فيقيل عندها ينام فتبسط له نطعا فيقيل عليه فراش من جلد أو غيره، وكان كثير العرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام كان عرق ايه كتير ينزل، وهنتكلم عن عرق شكله ايه دلوقتي، كان كثير العرق فكانت تجمع عرقه في الطيب والقوارير. يعني كانت تجيب زي إناء كده وتنزل العرق من على إيه؟ من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم كده وتحطه في إيه؟ في كباية أو في قارورة. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا؟ فقالت عرقك أطيب به الطيب صلى الله عليه وسلم. يعني هتاخذ العرق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم تحطه في الإيه؟ في المسك عشان يبقى المسك ريحته حلو، يبقى عرقه كان شكله إيه؟ دي حاجات خصوصيات بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما فيش واحد يقول لك دلوقتي يعني الشيخ الفلاني العرق بتاعه بقى ايه بالك وشغل بقى الصوفيه ويتبركوا ويمسحوا ومش فيش الكلام ده، ده خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت في هذه الروايه عرقك ادوف به طيبي، يعني اخلط به الايه الطيب. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وعاء فيه طيب يتطيب به، وكان يكثر من وضع الطيب حتى يرى أثر الطيب في مفرق رأسه. كان يحط طيب كتير لدرجة اللي يبص على رأسه يلاقي الطيب إيه؟ يبرق. يقول أنس رضي الله عنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، سكة يعني وعاء حنام ولا إيه؟ فيه طيب. وتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حاسس إن في ناس هنا بيصلوش على النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. المحرم قبل ما يحرم من السنة أنه إيه؟ يتطيب. ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، يعني الطيب اللي كان يحطه الدهن كان يفضل أثر حتى بعد الإحرام، ترى بريق الطيب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح. حديث متفق عليه، يعني إيه؟ يعني ان حد يشم منه رائحه ليست ايه؟ ليست حسنه، ليست طيبه. شوف شوف الذوق، شوف الحرص. ده مش بقى هم اللي سبقونا ويجيب لك مزيل العرق مش عارف ايه وصور وبتاع، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقتدي بيه. شوف سعاده الدنيا والاخره، والله ان الانسان يبقى حتى ريحته ايه؟ نظيفه كده حسنه، مش يخلو اللي جنبه من ريحه شرابه وريحه العرق ليه كده؟ لا السجاير ده موضوع تاني بقى، هذا يعتزل المسجد لأنه يؤذي المصلين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. طبعا تقول لي طب ما دي حلوة رخصة دي بقى، لا ده مع الإثم، لأن أنت كده هتتخلف عن صلاة الجماعة. يعني كده تخيل تؤذي الملائكة، يعني مش كفاية كمان في الناس كمان، ده بيؤذي كمان إيه. أقول لك موقف جميل، كنت راكب مشروع، فالمهم واحد قاعد ومولع سيجارة ووراه أخ شيخ يعني ياخد بالك، فقال له في السيجاره ويعني باسلوبه بتاع مفيش فايده، فالراجل عمال يشرب سيجاره وعمال ايه هيموت. قال له يعني انت مش قادر تشرب وهتموت ومش راضي تطفي السيجاره؟ اطفي يا جدع. زق بقى وخلاص بقى جت بالراحه، مفيش. قال ايه بقى؟ نوري له عين الحمراء، ياخد بالك. قال له ما تزعقش، ومش ما تزعقش. قال ولا اطفي السيجاره. فالمهم السواق ايه تدخل، قال له اطفي السيجاره دي. قال له لا. قال له ايه؟ قال له لا مش طفيه. قال له طب انزل. قال له النص جين. قال له لا مش قال له والله ما انت شايف حاجه انزل. قال له مش نازل، واخد بالك. قال له طب في السيجار. قال له هات ثمن السيجار. والله زي بقول لك كده حصل، يعني الراجل مستميت، واخد بالك. فالراجل السواق بقى ايه وقف العربيه وتلفله. في ناس كده حاجه عجيبه والله، انزل هات نص جين، هات ثمن السيجار. ايه ده؟ ده حاجه وهو اللي بيعمله ده ايه؟ ده شيء مضر وشيء محرم والعياذ بالله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى ثم يعني ايه شرب، من تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. والسيجاره فيها 700 سم او اكتر، واخد بالك. فايه بقى الموضوع ده؟ يعني الناس لازم نفكر شو احنا بنعمل ايه يا جماعه. لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بطل سجاير، وخد على نفسك عهد ان انت هتسيبها ارضاء لله سبحانه وتعالى ثم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشتد عليه ان يوجد منه الريح، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. يعني الواحد اهداله عطر ما ايه لا يرد الطيب. وأما كلامه فكان أفصح الناس لسانا، وأوضحهم بيانا، وأوجزهم كلاما، وأجزلهم ألفاظا، وأصحهم معان، لا يظهر فيه هجنة التكلف ولا يتخلله فيهقة التعسف. يعني تحسه متكلف، ولا تلاقيه مش عارف يتكلم ولا يقول جملتين على بعض، لا كان فصيح بليغ واضح في الكلام، يوجز الكلام، مش يقعد وفي الاخر لا ممكن الكلام اللي قال ده يتلخص في ايه، ما كانش كده، لا كان فصيحا بليغا صلى الله عليه وسلم، كان يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم، يعني يقول الكلمة كلام قليل ومعانيه كتيرة قوي، وخص ببدائع الحكم، وعلم أو علم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها. نشوف كل قبيلة كلامهم بلهجته، يعني أنت لو رحت الصعيد وتكلمت وسمعوك تقول أيوه وجني وبتاع إيه هيضحكوا عليك، خد بالك. أو تروح مصر مش هنقول بقى الصعيد، لك أنت مصراوي أنت اسكندراني وتبقى إيه عملوك مضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس كل واحد بإيه بلسان، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها، اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مده بالوحي أو أمده بالوحي أو مده به الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وكان إذا تكلم بكلمة من ده صلى الله عليه وسلم أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وكان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه. والكلام ده مهم جدا في مقام الخطابة والدرس ونحو ذلك، يعني لو أنا عايز أخلص كنا نشينا واحدة واحدة، بس عايزين بس نأتي على كل الأوصاف. كان إذا تكلم وتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان طب بيتكلم قد إيه، يعني كان الغالب عليه كان طويل الصمت. شوف العلاج بتاع كتر الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت قليل الضحك، كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان لا يضحك إلا تبسما، ما رؤي ضاحكا حتى تبدو لهواته. اللهاء اللي جوه اللي هي لسان المزمار اللي بتسد الايه فتحه البلعوم او القصبه اللي هي عند الاكل والتنفس دي، بقى الانسان لما يسخسخ قوي ويضحك تلاقي ايه فتح بقه وايه وترمى على الارض وخدالك وتصور بقى. فايه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضحك لحد ما ايه شوف اللي جوه، لا يضحك الا تبسما، وكان جل ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وأما صفة مشيه فكان إذا مشى يتمايل إلى الأمام مسرعا من غير أن تلحقه مشقة. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه حتى بقى اللؤلؤ، العرق بتاعه كأنه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ. التكفؤ هو المشي إلى الميل في المشي إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. وقال أبو الطفيل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كيف رأيته؟ بيسأله قال له: رأيت رسول الله؟ قال له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب، زي ما قلنا من شوية، كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، يعني مشية تدلك على إيه زي ما قلنا نشاط. وكان إذا مشى لم يلتفت صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى لم يلتفت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز هنا، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف. يعني الصحابه لما بيبقوا ماشيين معاه هو ماشي طبيعي، وهم ايه بيمدوا كده عشان يلحقوه، وهو ايه انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث، يعني غير مكترث يعني غير مبال بمشينا او غير مسرع بحيث تلحقه مشقه، يعني يمشي على هيئته صلى الله عليه وسلم. بعد الاذان نكمل ان شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. وأما عن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحب الثياب إليه الحبرة، وهو نوع ثياب كان يؤتى به من اليمن، وقيل هو ثياب بيض فيها خطوط. وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان أحب الثياب إليه القميص. إيه القميص؟ مش القميص الأجنبي بتاع الخواجات اللي هو بزراير، لا، القميص اللي هو الايه بنسميه القفطان او الجلابيه، ماشي كده، اللي احنا لابسينها دي، واخد بالك؟ كان احب الثياب اليه القميص. هل معنى كده ان ما ينفعش حد يلبس قميص وبنطلون؟ ينفع، بس ما يبقاش بقى البناطيل المحزقه والكلام التقليد الكفار وكده، لا، لان القميص البنطلون الضيق قوي ده اللي بيجسم العوره، واخد بالك؟ ما ينفعش الصلاه بيه، الامر في غايه الخطوره على كده. فحتى لو لبس بنطلون يبقى يلبس بنطلون واسع، ما يبقاش ضيق. وبعدين احنا قلنا من شويه بلاش موضوع التقليد ده، يعني احنا امه لنا قدر ولها وزن، ها، خير الامم كنتم خير امه اخرجت ناس، ما يبقاش تابعين لغيرنا، واضح كده؟ كان احب الثياب ليه القميص، وانت ما فيش مانع ان انت يبقى احب الثياب ليك برضو الايه القميص، مع جواز أن تلبس البنطال، لا مانع، لا تعارض. وأنت ترى الشباب كما ذكرت منذ قليل ها يتيمون بالممثلين ولاعبة الكرة ونحو ذلك فيقلدونهم في الملابس، فلما نحن لا نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أحب الثياب إليه القميص، حتى أريح يا أخي، صح كده؟ أريح كده، تبقى قاعد كده إيه مرحرح كده، فيها هوا كده، مش كده؟ شوف دلوقتي، شوف الشباب وشوف الشراط المشجرة، تلاقي واحد عنده 60 سنة ولابس شورت ومشجر ومش عارف وإيه وعمال يجري. طب استر عورتك حتى، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ إيه عورة، فإن الفخذ عورة، لكن هو موضوع تقليد وخلاص. كان أحب الثياب إليه القميص، وكان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، يعني دخل أنهي إيد الأول؟ بدأ بميامنه. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذا كذا، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ولبس العمامة وأرخى طرفها بين كتفيه، عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، يعني اعتم بعمامة سوداء أرخى طرفيها بين كتفيه. كل مش هيلبس العمامة مش حرام، ولكن لو لبسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر، ولو لم يلبسها ليس عليه شيء، لكن نحن نصف هيئته صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله أيضا قال، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فقال دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وما ترك الصحابة رضي الله عنهم حتى الخاتم وصفوه، الخاتم الذي كان يلبسه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، الملوك مش هيقبلوا الرسائل إلا ما تبقى الرسالة مختومة، فصاغ خاتما من فضة ونقشه ثلاثة أسطر، أو نقشه ثلاثة أسطر، يعني خاتم وكان منقوش عليه محمد سطر، رسول سطر، الله مكتوبة أيضا في إيه؟ في سطر، بس خلى كلمة الله فوق، يبقى محمد رسول الله. فكان في يده، ثم بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم بعد في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، بئر ماء، سقط الخاتم في هذا البئر. عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، ورق يعني ايه فضة، ذهب لا، وكان فصه حبشيا، يعني كان يلبس خاتم من الفضة والفص بتاعه ايه يعني حبشيا، قيل اما ان هو حجر كريم من احجار الحبشة، وقيل لونه اسود لان الحبشة مشهورة بالسواد، قيل هذا وقيل ذاك. أين كان يلبسه؟ كان بيلبس الخاتم، ما سابوش حاجة، شوف حتى كان لابس الخاتم فين قالوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر اتخذ خاتما من ذهب، فأوحى الله إليه بتحريم الذهب فنزعه، فنزع الناس خواتمهم ابتداء بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل فصه مما يلي كفه. تعرفين الخاتم بيبقى فيه فص، يخلي الفص فين؟ من جوه، ها عند بطن ايه؟ ايده. وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها اللي هو الذهب بقى رمى به وقال لا ألبسه أبدا، اللي هو ختم الايه؟ الذهب. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال النووي رحمه الله وأجمعوا على جواز التختم في اليمين، ينفع تلبس الخاتم في يدك اليمين؟ ينفع. وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحد منهما. ثم ذكر الخلاف وأيهما أفضل. قال والصحيح أن التختم في اليمين أفضل. ليه؟ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. والصحيح أن التختم في اليمين أفضل لأن التختم زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. ثم أنقل لكم أيضا بعض الأوصاف من رسالة أخرى للشيخ محمد ابن رزق طرهوني حفظه الله، يصف حاضر، يصف أيضا بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار. الأشفار ليه؟ إلى الرموش. أهدب الأشفار، مشرب العينين أو مشرب العينين الحمرة، أشكل. أشكل يعني طويل شق العين. تعرفين العين اللي بتبقى العين واسعة دي بتبقى علامة على الجمال. دقيق الحاجبين سابغهما، يعني حاجب بتاعته إيه؟ تقيلة. بس ايه؟ لا دقيق يا ابني، تقيلة ايه؟ ازج. اقرن في غير قرن، يعني الحاجب بتاعه كده دقيق وفي تقوس كده بسيط. في غير قرن يعني الحاجبين مش ايه؟ مش موصولين. بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين الحواجب كده في عرق هنا، لما كان يغضب ايه؟ يبان كده العرق ده، اخد بالك؟ أيضا يقول كان أسيل الخدين سهلهما، يعني الخد بتاعه سهل كده مستوي، يعني مش إيه؟ مش مفيش نتوء فيه. أقنى الأنف، يعني مناخيره كده من قدام رفيعة شوية، والحتة دي كده اللي في الآخر رفيعة كده. ضليع الفم قلناها. أفلج الأسنان، يعني في فروج بسيطة بين أسنانه صلى الله عليه وسلم. حسن الثغر، يعني بقه شكله جميل. براق الثنايا، سنانه ها كأنها اللؤلؤ أو الفضة لما إيه ما تظهر. إذا ضحك كاد يتلألأ، لما كان يضحك تحس إن أسنانه عاملة زي اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. وأما شاربه، الشارب بقى فكان يحفيه، يعني يحفيه يقص، يعني ما يخلوش يعدي حرف الإيه الشفة، وما يخلوش إيه يزداد كده ويفحش، كان يحفه يعني يخليه واطي كده، معنى كده يبقى ما يعديش طرف الشفة ولا يرتفع ويصير فاحشا. وأما عنقه فكان في عنقه سطع، أي طول، يعني رقبته كأنه إبريق فضة، يعني كان يشوف رقبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها إيه؟ إبريق فضة. شكلها إيه دي بقى؟ جميلة ما شاء الله. لم تعبه ثجلة سواء البطن والصدر، يعني بيقولك بطن وصدر واحد سواء، يعني ايه مستويين، يعني صدر الصدر زي الايه البطن. طب وايه الفرق؟ ما الصدر عند كتير مننا البطن مش زي الصدر، البطن طلعت لقدام صح كده. ما انت لما تتجوز اصبر، بس ده دلوقتي بتقول لي اصبر لما تتجوز، هما فرحين بشبابهم دلوقتي عم الشيخ ماشي ما يتجوز، واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سواء البطن والصدر. لم تعبه ثجله، يعني بطنه مش مسترخيه، ها يعني ايه مش مدلدله كده، واخد بالك؟ سواء البطن والصدر انور المتجرد شديد البياض، يعني لما كان الريح ترفع الثياب بتاعته وهو ماشي تبص على رجله كده او ايده تلاقيها تتلألأ منوره كده. انور المتجرد، يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه، شديد البياض. وكانت عكنه، يعني التثني اليسير اللي في البطن، وكانت عكنه كاساريع الذهب، يعني اللي يشوف حته من بطنه كده زي ايه طرائق الذهب صلى الله عليه وسلم. أبيض الإبط أعفره، يعني بياض مشرب بيب بيب يعني لون أعفر قليلا يعني. وكان كثير العرق، وهو من أطيب الطيب لا سيما إذا نام، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ، وأما ظهره فكأنه سبيكة فضة. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كده زي سبيكة الفضة. شبح الذراعين يعني عريض الذراعين، أشعرهما يعني عليها إيه؟ شعر. ششن الكفين بسطهما كما ذكرنا، ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، كانت أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وكأنما أخرجها من جونة أو جؤنة عطار. ساقه يعني ساقه رجله بقى قدم ها، كأنها جمارة. إيه الجمارة بقى؟ اللي هي قلب النخلة بتاع أبيض كده من فوق داخل الإيه؟ النخلة. ساقه كأنها جمارة لها وبيص يراه الناظر. وبيص يعني إيه؟ لسه قايلين ها بريق. يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم كده طبعا الثوب بتاعه كان إلى أنصف ساقيه، فلما كان يمشي واحد يبص على رجله كده عاملة زي الإيه؟ زي الجمارة كده مصبوبة كده، أخذ لك حاجة كده صلى الله عليه وسلم. قليل لحم العقب كما ذكرنا، يطأ الأرض بقدميه جميعا، يعني هو ماشي مش بيه مش على مشط رجله كده أطراف صوابعه، لا يطأ الأرض بقدميه جميعا صلى الله عليه وسلم. ثم خذوا هذه النتف أيضا من شمائله وعباداته وطاعاته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. وكان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل بقى زيه، يعني أكتر كلامه كان إيه؟ ذكر. كان يكثر الذكر ويقل اللغو، وكان يعقد التسبيح بيمينه، يعني إما نوع يسبح على اسماء إيه؟ العقل الإصبع دي، فبالك إما يعقد التسبيح بيمينه يعني يعد كده واحد اثنين ثلاثة وهكذا. وكان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ما يختمش في يوم ولا في يومين، لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وكان يقطع قراءته آية آية، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف صلى الله عليه وسلم. وكان يمد صوته بالقرآن مدا، وكان إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا، يعني إما يرفع صوته شوية يرفع صوته وشوية يخفض الصوت. وكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وكان إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح، وده يحمل على صلاة النوافل والسنن. وكان أما النوم كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، كان ينام أول الليل ويحيي آخرة. وكان إذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات، وغير ذلك من الأدعية. وكان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي إلى آخر الدعاء. وكان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، هي سورة الإيه؟ السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. أنا عايز أوصيكم بقى بالسورة دي بالذات، تبارك الذي بيده الملك نجاه من عذاب القبر. اللي عايز سببه سهل للنجاة من عذاب القبر، تداوم كل ليلة على أن تقرأ هذه السورة. قال صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لرجل حتى أنجته من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قرب إليه طعام قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. وكان لا يأكل متكئا، كان لا يأكل متكئا. وكان يشرب ثلاثة أنفاس، يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره. يعني يشرب ثلاثة أنفاس، يعني يشرب على ثلاث مرات، واحد كده ويتنفس ثم يشرب الثاني وهكذا. يعني ما يشربش ايه صح اللي جنب قوم يا استاذ، ما يشربش على ايه على مره واحده. قال لا تشبهوا البعير، لان البعير الخروف او الدبه لما يحط راسه في الايه في الميه ما يرفعش الا ما ايه الا ما يخلص. انت لا، انت مكرم، فما حتى الشرب لا تتشبه بالبعير، تشرب على مرات. وكان احب الي احب الشراب اليه ايه كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. وكان يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الدباء اللي هو القرع العسل، وكان يحب الزبدة والتمر. تعرفين الحيس اللي هو بيجيب تمر زي عجوة عايزين تعملوها بقى عشان زي النبي، شمعنا الأكل. يجيب تمر وتحطه على النار، تحط معاه سمنة، ماشي كده، وأحيانا تضيف إليه اللبن، يبقى تمر على سمنة على لبن، وتقلب بقى كده وبالهنا والشفا. كان يحب الزبدة والتمر، وكان يأكل البطيخ بالرطب. تستغربش بقى انت عايز تأكل كل مش عايز تأكل. كان يأكل البطيخ بالرطب، يعني ما يأكل البطيخ يأكل معاه ايه يرطب. ويقول يكسر حر هذا، يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. لان انت عارف التمر فيه ايه حراره كده ولسعه السكريات اللي فيه، والبطيخ ايه رطب، فكان بيجمع بين البطيخ والايه والتمر صلى الله عليه وسلم. والله حاجات زي كده انت ممكن تقول يعني عادي يعني، ويجي بعد كده الاطباء يقول لك دي من افيد الاكلات، تلاقي كله اكل. انت من غير انت مغمض كده مفيش مانع، طالما مستطاع ليك اعمل، تاخد اجر لو اقتديت، لو نيت الاقتداء. وان كانت هناك امور من العادات يعني يفعلها الانسان من مقتضى العاده وليست من باب الاقتداء، ولكن لو فعلت بنيه الاقتداء ان شاء الله لن تعدم الاجر. وكان ياكل البطيخ بالرطب، يقول هذه ذكرناه. وكان اذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخر الدعاء. وكان له جفنه، جفنه يعني ايه اصعه يعني وعاء كبير، واخد بالك بياكلوا فيه. انت عارفين البدو العرب عارفين البتاع الواسع اللي بياكلوا فيه ده. كانت له جفنه لها اربع حلق. شوف بقى الحديث اللي جاي. كانت له قصعه يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. شوف الكرم، لأن طبعا بتفرق العرب عندهم كده، لما يجي واحد مثلا يدعي على واحد يقول له إيه حلبت قاعدا، طب أنت مش فاهم، خد بالك، لأن حلبت قاعدا ديت يعني هيحلب حاجة سيارة، لكن حلبت واقفا هيحلب إيه جمل، معنى كده. ومن علامات الكرم سعة الآنية، ومن علامات البخل يجيب الحلل اللي هي ايه مقاس كام دي مش عارف 13 مش عارف، ناخد بالك اللي هي دوب تكفي واحد، فلو اتجوز يقول لها تجيبي ايه مقاس اكبر شوي يبقى تكفي اثنين، لما يجي بقى ولدي يزود وهكذا، ناخد بالك. مش هيعرف بقى يعزم، هيعزم ازاي، هيعمل الاكل في ايه، يقوم ما عندناش حلل نعمل فيها اكل، أخذ بالك. شوف القصعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يعني لما يغسل الإزرعين أدار الماء على مرفقيه. وكان إذا توضأ خلل لحيته بالماء، وكان يتوضأ مرة واحدة، يعني يغسل كل عضو كام مرة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، كل ذلك يفعل صلى الله عليه وسلم. وكان لا يتوضأ بعد الغسل، يعني لما يغتسل بنية الاغتسال الغسل يكفي مكان الايه الوضوء مع النية، لان الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. وكان له خرقة يتنشف بها بعد وضوء، بعد الوضوء كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وكان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع، ها الصاع أربعة أمدد، ماشي، ويتوضأ بالمد، المد اللي هو ملء الكفين المتوسطين، مش صغير ولا كبير، يعني المد بيعمله حوالي 700 جرام، كوز صغير يعني، كان يتوضأ به. ويغتسل بالصاع اللي هو أربعة أمدد، يعني قد صفيحة السمنة تقريبا 2 كيلو، يغتسل بيها، مش بقى افتح الدش والمية نازلة واملى، مش عارف في نوع من الاقتصاد في هديه صلى الله عليه وسلم. جابوه. وكان أخف الناس صلاة على الناس. شوف الهدي، كان أخف الناس صلاة على الناس، يعني يخفف في الايه؟ واحد يقول هي دي انا عايزها من اول الدرس، اسمع بس استنى. وكان أخف الناس صلاة في تمام، يعني يخف الصلاة ولكن ايه؟ يتمها. مش الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما بتنفعش دي. الانسان الذي لا يطمئن في صلاته صلاته باطلة، لابد من الطمئنة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، ما كان يصلي مع نفسه كان إيه؟ يطول. وكان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، يعني اللي يصلي في الصف الأول ينال استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، اللي يصلي في الصف الثاني ينال استغفار إيه؟ مرة واحدة. ثم من المناسب لو تكلمنا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم عن شيء من أخلاقه، ولكن كما ترون الوقت لا يتسع، فأختم فأقول كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني كان يتمثل القرآن أو أوامر القرآن ونواهي القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان حسن الخلق، وكان يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وكان يداعب الصغار، وكان لا يرد سائلا وما ضرب خادما ولا نهره، وكان يقف مع الصبيان في الطريق ويمسح وجوههم، بل ربما ينطلق مع الخادم أو مع الجارية حتى يقضي حاجته. وكان موصوفا بالأخلاق الحميدة حتى في الكتب السابقة. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا، ومن تواضعه مساعدة أهل بيته في أعمالهم، كان يساعد الزوجة في إيه؟ في عمل البيت، ما يتكبرش. وكان أيضا متواضعا ومن تواضعه أن يركب الحمار، بل يركب بعض الصحابة خلفه، وكان يعود المرضى والمساكين كذلك. وكان يجيب من يدعوه للطعام سواء كان الطعام قليلا أو كثيرا، عظيما أو حقيرا. وكان يكره أن يقوم له أصحابه مع حبهم الشديد له. وكان صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه ويحمل التراب حتى وار التراب بياض بطنه وهم يحفرون الخندق. وكان يقبل الصبيان ويرحمهم ويسلم عليهم في الطريق. وكان يحمل الصبيان ويمضغ الطعام ويحنكهم حتى لو تبول الصبي على ثيابه صلى الله عليه وسلم. يعني أتته امرأة من الأنصار بصبي لها لم يأكل الطعام، فأخذ تمرة ومضغاها صلى الله عليه وسلم ثم حنك بها فم الصبي. الأطباء بيقولوا في الأبحاث العلمية دي أفضل شيء يصل إلى معدة الطفل قبل اللبن، شيء حلو اللي هو التمر، خد بالك. فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنت بقى كده واحد جايب لك طفل صغير وعمل على هدومك تعمل إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بال على حجره، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، جاب ميه نضح رش على الايه مكان البؤ ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. ما قامش بقى ضرب الست ولا نهارها ولا شتمها، تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس مع ضعفاء الصحابه وفقرائهم، وكان لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه، يعني الناس عايزين يسلموا عليه ما فيش بقى حرس امشي وسع، لا ضرب ولا طرد حتى في الحج صلى الله عليه وسلم. وكان لا يحب المدح من أصحابه وينهاهم عن إطرائه صلى الله عليه وسلم. وكان كل دي خلي بالكم فيها أحاديث، بس أنا بقول بس إيه العناوين بس. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، يعني يحلب الإيه الشاة. وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يفي بالعهد صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين. وكان يحفظ الجميل صلى الله عليه وسلم. وكان من أكثر الناس رحمة بالمسلمين وبالناس وبالمؤمنين. وكان يرحم الكفار في دعوتهم أيضا صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وكان رحيما بالصغار وأمهاتهم حتى ربما قصر الصلاة بسبب بكاء صبي سمعه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وكان رحيما بالشباب، بس معلش عشان الشباب بس أقول الحديث بتاعهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، يعني أسنانهم سنهم قريب، فأقمنا عنده 20 ليلة. دي فيها درس مهم جدا، مين يقوله؟ تدريب على ايه يا ابني؟ طلب علم يا ابني، تدريب يا ابني، انت راجل أي ملازمة العلماء، يعني يروح يقعد عند الشيخ 10 أيام 20 يوم 5 أيام حسب ما يتيسر. شوف قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة عشان يتعلموا منه الإيه؟ الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، يعني هو ما استناش لما قالوا له أهلنا وحشونا مش هنروح، هو اللي حس بكده فسألنا عمن تركنا من أهلنا، انتوا ايه اخباركم، انت متجوز ولا لا، سألهم فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. ومن رحمته أنه كان أرحم الناس بالصبيان والعيال، وكان يتخلف في المسير يبقوا مسافرين القافلة يبقى هو وراء أحيانا، ليه؟ يسجي الضعيف واحد مش قادر يمشي ويردف يركبه وراه ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وكان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، يجيب الإناء كده يغطيه للإيه؟ للقطة عشان تشرب، يصغي للهرة الإناء ثم يتوضأ بفضلها. وكان يقول للخادم ألك حاجة، الخدام بتاعه يقول له ألك، يعني شوف لو رئيس مثلا وعنده خدام هيقول له نفسك عايز حاجة عملها لك، خد بالك ده إيه ده ألك حاجة يقولها لمين. وكان يعفو صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه، فعفى عن امرأة سمته صح، وعفى عمن أراد قتله، رجل اللي إيه جه والنبي صلى الله عليه وسلم نايم وخد السيف وطلع السيف من الايه من الغمد ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول استيقظ والسيف ايه صلتا في يده. لو انت قمت كده واحد ماسك السيف يقول لك من يمنعك مني، فقال النبي الله، فسقط السيف من يد الرجل فاخذه وقال من يمنعك مني، فقال كن خير اخذ، يعني كنا من شوية فقال له كده زي تقول له انت خليك حلو، أخذ بالك، فقعد يعني فايه فقعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم المصنف عن العدل وعن الصدق وعن حسن العشرة. أنا مش عارف عايز كده في درس أجيب لكم الأخلاق دي ونتكلم عنها بالتفصيل، مش عارف الدرس الجاي حاجة من اتنين، يا إما نتكلم بقى الخطوة السابتة من خطوات على طريق السعادة اللي هي هل تعرفه، هذه بقى أخطر خطوة، عايزين نتعرف على الله، لذلك يا إما المرة الجاية عملنا درس تعرف على الله سبحانه وتعالى معنى كده، يا إما كملنا درس كمان عن التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم حسب حسب ما يتيسر. وكان يبيت الليالي المتتابعة طاويا يعني جعان، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وكان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أصحابه، ربما اتقوا به المكاره في بعض الأحاديث كما ذكر. آخر ما أقوله يعني أختم فأقول كيف الوصول لمحبة الرسول، ودي أهم حاجة في الدرس، كيف الوصول لمحبة الرسول. أولا اتباعه، لأن علامة المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، أن تبحث عن سنته وتتبعه وتطبقها. طبعا اتباع لازم علم تتعلم، وعندنا درس غدا هنا في المسجد بعد صلاة المغرب نتكلم فيه عن الترغيب والترهيب، نتربى فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، درس في غاية الخطورة. أنا أقول درس الخميس أهم بكثير مرات ومرات من درس الأربعاء، وإن شاء الله تتيسر غدا هنوفر للإخوة مذكرة فيها الأحاديث اللي بنشرحها. إيه المطلوب اللي أنت تيجي؟ هيبقى معاك المذكرة وتسمع شرح كل الدرس أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس، وده في غاية الخطورة، درس الترغيب والترهيب ده غدا إن شاء الله هنا في المسجد. يبقى أولا الحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، اثنين الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لأنها سبب لدوام محبته وزيادتها وتضاعفها. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. معايا؟ يبقى الصبح 10 مرات وبعد العصر 10 مرات يشفع لك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وقال أكثر الصلاة علي صلى الله عليه وسلم: فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك. إخوة اللي ورا معنا، إخوة اللي ورا، الحديث اللي بقوله ده أخطر حديث في الدرس. فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. إيه الخطورة هنا؟ أنت اسمك أنت يتقال، الملك يقوله ويتقال لمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. صلي بقى عليه عشان الملك يبلغه إن فلان ابن فلان بإيه؟ بيصلي، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك في صلاتي؟ دعائي يعني، يعني أخلي دعاء لك قد إيه؟ أصلي عليك قد إيه؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ها، تكفى همك ويغفر ذنبك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. من حقه عليك أيضا ومن علامة محبته إيثاره على نفسك. قال ابن تيمية رحمه الله: من حقه أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالنفس والأموال. يعني لو تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لحادث وانت موجود تفديه بإيه؟ يا راجل حيبان بقى في المواقف، تفديه بنفسك صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: من نام عن صلاة الفجر هل هو يفدي النبي بنفسه أم هو فضل نفسه على نفس رسول الله؟ ها، من أعطى عينه ما تشتهي من الحرام هل هو يفدي رسول الله بنفسه أم هو فضل نفسه على رسول الله؟ من أهمل لسانه وسله على أعراض الناس، يغتاب وينم ويفتري الكذب، هل هو يحب رسول الله وفضله على نفسه أم فضل نفسه على رسول الله؟ من استبدل سماع الغناء المحرم بسماع كلامه وآيات القرآن، هل هو يحب رسول الله أم يفضل نفسه على رسول الله؟ من طلب مجالس اللهو وأماكن العصاة وفضلها على مجالس الذكر ودروس العلم، هل هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو فضل نفسه على رسول الله؟ من انشغل بالتجارة والأموال والأولاد عن طلب العلم وعن تعلم الدين، هل هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو فضل نفسه على رسول الله؟ علامة أخرى: قراءة القرآن. قراءة القرآن، في ناس ما بتقراش قرآن في رمضان، الله المستعان. قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث حسن. اللي عايز يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب ربنا سبحانه وتعالى، يقرأ في المصحف. علامة أخرى: متابعة أخبار المحبين والقراءة في سير السلف وتتبعهم لأحاديثهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بقصة هذا التلميذ، التلميذ الذي جاء إلى أستاذه فقال: علمت أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامك. فقال الأستاذ: فما تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أراه، فإني في شوق إلى رؤياه. ماشي كده. طبعا إحنا من أول الدرس من بعد صلاة المغرب وإحنا عاملين نوصف إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، هي رؤية واحدة لي في المنام خلاصة الدرس ده كله. يا رب اطلب كده من الملك سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام. ليه؟ لأنه قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. عشان كده ابن عباس كان واحد يجي يقول له: أنا شفت النبي في المنام، يقول له: وصفه لي. أخذ بالك، مش أي حد بقى شفته لابس أخضر فأخضر ولا بتاع، لا، لازم يوصفه. لو وصفه زي ما قلنا كده يبقى إيه؟ يبقى شاف. ما عرفش يوصفه، أخذ بالك، واحد بيقول لك شافه من غير لحية، هذا بقى مش عارف شاف مين، ما تعرفش. فانت انا عرفتك الوصفة عشان لما تشوفه في المنام تبقى ايه، تعرف ان هو هل هو ده النبي ولا لا. المهم التلميذ ده قال للشيخ انت بتشوف النبي في المنام فانا نفسي ابقى ايه، ابقى زيك اشوف المنام. فقال انت مدعون لتناول العشاء معي في هذه الليله ليعلمك كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم. مين يجي يتعشى عندنا ونعلمه؟ فجه ذهب التلميذ لأستاذه فوضع له الطعام وأكثر فيه من الملح ومنع عنه الماء تماما، ولما انتهى من الطعام طلب الماء فقال له إذا نمنا واستيقظت قبل الفجر سيأتي الماء، أو إذا قمت من النوم سيأتي الماء، يعني كمان حينام من غير ما إيه؟ من غير ما يشرب. فبات التلميذ يتلوى من شدة العطش والظمأ، فلما استيقظ قال له أستاذه أي بني خبرني ماذا رأيت الليلة؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري وبحارا تسير، يعني شاف إيه فوقيه وتحت إيه مية. فقال قال صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كان نيتك نفسك تشرب فلقيت شفت الإيه المية، فلو هو الحب فعلا صادق للنبي صلى الله عليه وسلم حت إيه هتشوف المنام. وممن صدقت محبته وبلغت منتهاها مالك بن أنس رضي الله عنه الذي قال ما نمت ليلة إلا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو خدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. ما نمت ليلة إلا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لسان حاله هو أمثاله يقول وما تأخر جسمي عن لقائكم إلا وقلبي شيق عجل، وكيف يقعد مشتاق يحركه إليكم الحافزان الشوق والأمل، فإن نهضت فإن نهضت فما لي غيركم وطر، وإن قعدت فما لي غيركم شغل، وكم تعرض لي الأقوام بعدكم يستأذنون على قلبي فما وصلوا. يعني عايز يقول محدش وصل لقلبي زي ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته. اللهم أحينا على السنة وتوفنا على السنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا شفاعته يوم القيامة، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.